الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري حفظه الله، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الهجرة إلى الحبشة. الهجرة إلى الحبشة، قال الخطوة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم أشار على المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة بعد أن تأكد أن النجاشي ملك عادل لا يظلم عنده أحد. هذا طبعا إكمالا لما تقدم من الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد شدة الإيذاء لأصحابه والاضطهاد والتعذيب حتى وصل إلى القتل، نصح أصحابه بالهجرة والخروج من مكة رضوان الله عليهم أجمعين. والهجرة في سبيل الله عز وجل من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال، فالهجرة من أسباب مغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة تجب ما قبلها، الهجرة تجب ما قبلها، يعني سبب لأن يغفر للإنسان الذنوب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من هاجر كل الهجرات التي حصلت، التي من أولها الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية، ثم الهجرة إلى المدينة بعد ذلك. وهنا الكلام عن الهجرة إلى الحبشة. قال وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجرت أول دفعة من المسلمين، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه، ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. خرج هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم سرا في ظلام الليل قاصدين ميناء شعيبة جنوب جدة، وكان من قدر الله أنهم وجدوا سفينتين تجاريتين فركبوهما حتى وصلوا إلى الحبشة. هذا من تيسير الله عز وجل، من باب قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فجعل الله عز وجل لهم مخرجا حتى أنهم وصلوا إلى الميناء والبحر وجدوا سفينتين تجاريتين فركبوهما حتى وصلوا إلى الحبشة. أما قريش فلما علموا بخروجهم هاجوا وغضبوا وأسرعوا في آثارهم حتى يلقوا أو حتى يلقوا عليهم القبض ويردوهم إلى مكة ليواصلوا التنكيل والتعذيب ويصرفوهم عن دين الله، ولكن المسلمين فاتوهم إلى البحر والحمد لله. فرجعوا خائبين أي قريش بعدما وصلوا إلى الساحل. قال موافقة المشركين للمسلمين وسجودهم في سورة النجم، يعني هناك حدث عظيم حدث بعد خروج المسلمين إلى الحبشة بحوالي شهرين. قالوا في رمضان سنة 5 من النبوة أي بعد هجرة المسلمين بحوالي شهرين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، وحول الكعبة جمع كبير من قريش، يعني يجلسون حول الكعبة، فيهم سادتهم وكبراؤهم، وكانت قد نزلت عليه سورة النجم. فقام فيهم صلى الله عليه وسلم وأخذ يتلوها، فجأة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم التي في آخرها سجدة، وأخذ يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فجأة وهم في سكون وسكوت، وكان هذا أروع كلام سمعوه قط، فاندهشوا لروعة هذا الكلام، يعني لحسنه وجماله، وأخذ منهم كل ما أخذ، يعني صاروا يستمعون وهم في إنصات، فبقوا يستمعون إليه مبهورين ساكتين، حتى إذا تلا في خواتم السورة زواجر وقوارع، يعني آيات فيها تخويف، طارت لها القلوب، وتلا في الأخير يعني في آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، وخر ساجدا صلى الله عليه وسلم، سجد الجميع ولم يملكوا أنفسهم. المشركون سجدوا، القرآن أخذ يعني عقولهم، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا مثله. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته، يعني يقول ابن مسعود، فلقد رأيته بعد قتل كافرا، وهو أمية بن خلف قتل يوم بدر والعياذ بالله، لأنه ربما كانت هذه السجدة تنفعه كما نفعت أكثر أهل مكة، فقد أسلموا والحمد لله في آخر يعني أيامهم. الغلط أن المشركين سجدوا، سجدوا لتأثير القرآن العظيم. وهنا حصل أمر عجيب، وهو أن هذا الخبر وصل إلى المسلمين في الحبشة، لكنه وصل بصورة مختلفة، قال عودة المهاجرين إلى مكة، قال وصل هذا الخبر إلى الحبشة ولكن في صورة تختلف عن الواقع، فقد بلغهم أن قريشا أسلموا، فرجعوا فرحين مستبشرين إلى مكة، فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار عرفوا جلية الأمر، فمنهم من رجع إلى الحبشة، ومنهم من دخل مكة سرا أو في جوار أحد من قريش، وهكذا ظنوا أن أهل مكة قد أسلموا. وهنا لما أيقنوا أن أهل مكة لم يسلموا رجع بعضهم إلى الحبشة، والبعض الآخر كذلك فكر في، يعني البعض الآخر من المسلمين المقيمين في مكة فكر في الهجرة إلى الحبشة، قال الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال واشتد البلاء والعذاب على المسلمين من قريش ندما على ما فرط منهم من السجود مع المسلمين، يعني هم في غيظ من أنهم يعني كيف يؤخذ عليهم أنهم سجدوا للقرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقاما لما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره للمهاجرين، ونظرا إلى هذه الظروف القاسية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، فهاجر 82 رجلا و18 امرأة. في المرة الثانية في الهجرة الثانية للحبشة هاجر عدد كبير، 82 رجلا و18 امرأة، وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من الأولى، لأن قريشا كانوا متيقظين يتابعون حركات المسلمين، إلا أن المسلمين كانوا أكثر منهم تيقظا وأحسن منهم حكمة وأحكم منهم خطوة، فقد فاتوهم إلى الحبشة رغم كل الجهود. الحمد لله، يعني أن الله يسر لهم أن خرجوا أيضا من مكة برغم تتبع قريش لحركات المسلمين، فوصلوا والحمد لله إلى الحبشة ونزلوا هناك آمنين. لكن قريش ما تركتهم في حالهم، وإنما جعلت تدبر لهم المكائد، وهنا قال مكيدة قريش بمهاجري الحبشة. قال شق على المشركين أن أفلت منهم المسلمون، ووصلوا إلى مأمن يأمنون فيه على أنفسهم وإيمانهم ودينهم، فأرسلوا رجلين من دهاتهم، يعني من أذكيائهم الذين يعني عندهم ذكاء وذهاء، ليسترداهم إلى مكة، يعني أرسلوا رجلين من دهاتهم لمحاولة أخذ المسلمين من الحبشة وإرجاعهم إلى مكة. هذان الرجلان هما عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، وكان إذ ذاك على الشرك، يعني ما كانوا أسلموا، وهم قد أسلموا رضي الله عنهم بعد ذلك. ونزل الرجلان بالحبشة تحت خطة مدبرة، فاتصل أولا بالبطارقة وساق إليهم الهدايا، وذكر لهم الهدف ولقناهم الحجة، يعني طريقة ملتوية. ما دخلوا على النجاشي أولا، إنما دخلوا على البطارقة القساوسة وجعلوا يقدمون لهم الهدايا وكذا. قال: حتى وافقاهما، يعني القساوسة والبطارقة، ثم حضر إلى النجاشي فقدم إليه الهدايا، ثم كلماه فقال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء. ضوى إلى بلدك يعني دخل بلدك وأوى إلى بلدك سفهاء، غلمان سفهاء، فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دينك، يعني تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، يعني هم يعني يسفهون ديننا ويسفهون دينك أنت كذلك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا، يعني هم أعلى بهم عينا، يعني يعرفونهم، ويعني هم تربوا أمام أعينهم وأعلموا بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وهنا أيدهم البطارقة فيما قال حسب الخطة. البطارقة طبعا أخذوا الهدايا وكذا، فتكلموا لصالح مكة، ولكن النجاشية احتاط في الأمر ورأى أن يسمع القضية من الطرفين حتى يتضح له الحق، فدعا المسلمين وسألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ فتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسلمين، يعني نيابة عن المسلمين، وقال: أيها الملك، كنا قوما، خطبة يعني من أعظم الخطب في الدفاع عن الإسلام وعقيدة المسلمين، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه، يعني هو منا ليس غريبا عنا، وصدقه يعني هو صادق، وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده، يعني ما نعبد معه أصنام ولا شيء، ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام، أي جعل جعفر يعني يذكر له أمورا من يعني عبادات الإسلام، فصدقنا، قال جعفر يعني فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا وأحللنا ما أحل الله لنا، فعدا علينا قومنا، أي لما فعلنا ذلك اعتدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحاولوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. يا سلام، الحقيقة هذه الخطبة من يعني تصلح أن تكون تنظيرا للإسلام وعقيدته وشريعته، خطبة مشتملة على يعني هذا المعنى الذي يصح أن يكون لها عنوانا، الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. أين؟ فلما سمع النجاشي هذا طلب من جعفر قراءة شيء من القرآن، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، يعني سورة مريم. فبكى النجاشي لما سمع الآيات من سورة مريم حتى اخضلت لحيته، اي ابتلت لحيته، وبكى الأساقفة حتى اخضلوا، اي بلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشي، مصاحفهم يعني الكتب التي في ايديهم، كل ما يكتب فيه كلام يسمى مصحف مجازا يعني، اما عند الاطلاق عندنا كمسلمين فيقصد به القرآن. ثم قال النجاشي، إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. هذا الذي تقولون إنما هو الذي جاء به عيسى. ثم خاطب مندوبي قريش وقال، انطلق، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون، يعني لن يعني أجعلهم في كيد منكم. فخرج، أي خرج خائبين. وفي اليوم الثاني احتال عمرو بن العاص حيلة أخرى، فقال للنجاشي، إنهم أي المسلمين يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فدعاهم النجاشي وسألهم عن ذلك، فقال جعفر، نقول فيه الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هم جعلوا مكيدة، ظنوا أن المسلمين سيتورطون، ماذا لو سئلوا ما تقولون في عيسى؟ النصارى يعتقدون أن عيسى هو الله ابن الله ثالث ثلاثة. فدعاهم النجاشي وسألهم عن ذلك، فقال جعفر، نقول فيه الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال، والله ما عدا، أي ما جاوز عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. أنتم لم تسيئوا إلى عيسى في شيء، أنتم تقولون هو عبد الله ورسول الله وروح الله وكلمة الله، أي الله عز وجل أمر أن تكون هذه الروح من غير أب، وأمر بالكلمة وألقى هذه الكلمة إلى مريم. فأسلم النجاشي في الحقيقة ومات مسلما رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لهم، اذهبوا فأنتم شيوم، أي آمنون، كلمة بالحبشية يعني، أنتم شيوم أي آمنون بأرضي، من سبكم غارم، من سبكم غارم، من سبكم غارم، يعني من سيعتدي عليكم ولو بالسب سيعاقب. ما أحب أن لي دبرا أي جبلا من ذهب، وأني آذيت رجلا منكم. أعطاهم الأمان الكامل رضي الله عنه وأرضاه. ثم أمر برد الهدايا على مندوب قريش، فخرج مقبوحين، وأقام المسلمون بخير دار مع خير جار رضي الله عنهم أجمعين. أقاموا عند النجاشي سنوات طوال، تعلمون كم هذه السنوات؟ ظلوا من السنة الخامسة من البعثة إلى السنة السابعة من الهجرة، يعني 15 عاما، 15 عام وهم في بلد الحبشة في الهجرة رضي الله عنهم وأرضاه. قال حيرة المشركين، قال لما مني المشركون بالخيبة والفشل يعني في هذا الذي فعلوه في استرداد المسلمين من الحبشة وقد استشاطوا غضبا لأجل ذلك وكادوا يتميزون غيظا، يعني اللي يراهم كذا يعني يفهم ما هم فيه من الهم والغم، وينقضون على بقية المسلمين بطشا، يعني آسف ينقضون على بقية المسلمين بطشا، يعني صاروا ينقضون يعني يهجمون على بقية المسلمين المستضعفين يبطشون بهم، ولا سيما وقد كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته، ولكنهم رأوا أن أبا طالب قائم بنصرتهم رغم التهديد والوعيد الشديد، فاحتاروا في أمرهم ولم يدروا ماذا يفعلون، فربما غلبت عليهم الضراوة فعادوا إلى التعذيب والتنكيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن بقي معه من المسلمين، وربما فتحوا باب النقاش والجدال، وربما عرضوا الرغائب والمغريات، يعني بدأوا يعني يفعلون أساليب أخرى، المغريات بقى والرغائب والمساومات، وربما حاولوا المساومة واللقاء في منتصف الطريق، يعني نلتقي في منتصف الطريق، يعني نحن نعبد آلهتنا ولا نعيب إلهك يا محمد، وأنت تعبد إلهنا وأنت تعبد إلهك ولا تعيب آلهتنا، أو أن نعبد آلهتك ستة أشهر وتعبد آلهتنا ستة أشهر، فنلتقي في منتصف الطريق. وهنا أنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. وربما عرضوا الرغائب والمغريات يعني الأموال والمناصب، وربما حاولوا المساومة واللقاء في منتصف الطريق، وربما فكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوة الإسلام، إلا أن شيئا من ذلك لم يجد لهم نفعا ولم يوصلهم إلى المراد، بل كانت نتيجة جهودهم الخيبة والخسران. وفيما يلي نقدم صورة مصغرة لكل من ذلك، يعني يذكر الوسائل القرشية التي اتبعتها بعد خيبة الأمل في أن يردوا المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، وهي كلها وسائل جملتها عبارة عن إعادة طريقة التعذيب ومحاولات القتل ونحو ذلك. قال كان من الطبيعي أن يعود المشركون إلى ضراوتهم بعد الفشل، وفعلا عادوا إلى الشدة والبطش والبقية الباقية من المسلمين، بل مدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن عتيبة بن أبي لهب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر بهذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلط عليه بالأذى أي على النبي صلى الله عليه وسلم وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق رجع على عتيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرسل عليه كلبا من كلابك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لما فعل هذا، فخرج عتيبة في ركب إلى الشام، فلما نزلوا في الطريق طاف بهم الأسد، حيوان كبير معروف، فقال هو آكلي والله، كما دعا محمد علي، قتلني هو بمكة وأنا بالشام. فلما ناموا جعلوه في وسطهم لأجل حمايته يعني، ولكن جاء الأسد وأخذه برأسه من بين الإبل والناس وقتله، إنا تفيناك المستهزئين. ومن ذلك أن عقبة بن أبي معيط وطئ برجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وساجد حتى كادت عيناه تبرزان. ويؤخذ في سياق الحوادث أن المشركين بعد فشلهم في شتى محاولاتهم لكف الدعوة أخذوا يفكرون بجد في قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولو أدى ذلك إلى سفك الدماء. قال: ومما يدل على ذلك أن أبا جهل قال يوما لقريش: إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله، يعني ثقيل جدا، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، يعني أسلموني يعني اتركوني تقتلني يعني بنو هاشم، أو امنعوني يعني كونوا حماة لي. فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامض لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي، وغدت قريش في أنديتهم ينتظرون ما يفعلون يفعله أبو جهل. وأقبل أبو جهل حتى دنا، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع منهزما منتقعا لونه، مرعوبا يعني متغيرا لونه، خائفا، قد يبست يداه على حجره، يعني ماسك الحجر ولا يستطيع أن يلقيه، حتى قذفه من يده. فقالت له قريش: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت لأفعل ما قلت البارحة، فعرض لي فحل من الإبل، فحل وذكر الإبل القوي، ما رأيت مثل هامته وقصرته وأنيابه لفحل قط، ما رأيت يعني مثله في القوة، فهم بي أن يأكلني. وهذا من يعني دفاع الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليدع نادية سندع الزبانية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل لو دنا لأخذهم، يعني لو كان اقترب مني لأخذهم. قال: ثم حدث ما هو أشد من ذلك وأنكى، وذلك أن قريشا اجتمعوا يوما في الحطيم وتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينهم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يطوف بالبيت، فلما مر بهم غمزوه، فعرف ذلك في وجهه، يعني غمزوه يعني جعلوا يتكلمون بكلام سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون وكذا ونحو ذلك. ثم مر بهم الثانية فغمزوه بمثلها، فعرف ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف، ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، أي سأقتلكم. فأخذت القوم كلمته كأن على رؤوسهم طائرا وقع، حتى إن أشدهم فيه لا يرفأه بأحسن ما يجد، يعني يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويهدئه ويقول: انصرف يا محمد، انصرف سالما، انصرف راشدا. وخافوا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم لا يكذبونك، ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. هذا هو حالهم، لا يكذبونك، هم يعرفون أنك صادق وأمين، لكن يجحدون بآيات الله. فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره، إذ طلع عليهم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأخذوا بمجامع ردائه وقالوا: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ قال: أنا ذاك. فانقضوا عليه، هذا يحثه وهذا يبلبله، يعني هذا يحثه بالتراب، يرمي التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبلبله يعني يلقي الماء. وأقبل عقبة بن أبي معيط فلوى ثوبه في عنقه، يعني لوى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فخنقه خنقا شديدا، وأتى الصريخ إلى أبي بكر: أدرك صاحبك، يعني جاء من ينادي ويصرخ: يا أبا بكر أدرك صاحبك. فجاء أبو بكر وأخذ بمنكبي عقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يضرب هذا ويجاهد هذا رضي الله عنه، وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لا إله إلا الله. هذه كلمة مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحولوا يضربون أبا بكر، وضربوه ضربا لا يعرف معه وجهه من أنفه، وكانت له أربع غدائر فما يمسون منها شيئا إلا رجع. فحملته بنو تيم في ثوب وأدخلوه منزله ولا يشكون في موته. فتكلم آخر النهار فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاموه، وخرجوا من عنده، وعرض عليه الطعام والشراب فأبى أن يأكل أو يشرب حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يطمئن يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هدأ الليل وسكن الناس أوصلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دار الأرقم، فلما وجده بخير ساغ له الطعام والشراب رضي الله عنه وأرضاه. ما أراد الأكل ولا الشرب إلا أن يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج أبو بكر رضي الله عنه يريد الهجرة إلى الحبشة بعدما اشتد عليه الأذى وتضيقت عليه سبل الحياة. ولما بلغ برك الغماد، يعني منطقة على حدود مكة، لقيه مالك ابن الدغنة سيد القارة والأحابيش. القارة اسم قبيلة عظيمة، والأحابيش مجموعة قبائل تحالفوا عند جبل حبشي فسموا بذلك. فلقيه هذا الرجل هو مالك بن الدغن هذا، فسأله عن قصده، فأخبره أبو بكر فقال: مثلك يا أبا بكر لا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار. هذا رجل مشرك لكن فيه مروءة، فقال لأبي بكر: أنا لك جار، خذ ادخل في جواري، فارجع واعبد ربك ببلدك. ثم رجع إلى مكة وأعلن ابن الدغنة في قريش عن جواره لأبي بكر، أي أن أبا بكر في حمايته، فلم ينكروا عليه، ولكن قالوا له: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ولا يستعلن، يعني لا يظهر ذلك، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا وضعفتنا. فلبث أبو بكر بذلك فترة، ثم بنى مسجدا بفناء داره واستعلن بصلاته وقراءته. فذكره ابن الدغنة بجواره، يعني ابن الدغنة هذا قال له: لا تفعل، لأجل ألا تفعل قريش شيئا يخفر ذمتي. فرد عليه أبو بكر جواره وقال: أرضى بجوار الله، أرضى بجوار الله. وكان رجلا بكاء رضي الله عنه وأرضاه، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعني ينظرون إليه من البيوت وهم يعجبون منه وينظرون إليه، فكان المشركون يؤذونه لأجل ذلك. وأثناء هذه الظروف القاسية التي يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، حدث ما أفضى إلى إسلام بطلين جليلين من أبطال قريش. طالما استراح المسلمون تحت ظل قوتهما، وهما حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب. وهذه مرحلة جديدة للمسلمين نتعرض لها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.